والذين اتخذوا من وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. شغف ليك والله يا حاج محمد. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله تلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم ذلكم السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله صدق الله العظيم. له مقام السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء واستقم كما أمر فلذلك المدى واستقم فلذلك صدق واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت فلذلك فدع بيننا وبينكم الله الله ربنا وربكم يا جماعة بيننا وبينكم وأمرت لأعبد غيركم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. فلا أعلم أسمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز الصنفة بمحافظة الغربية. أشهد تعمل عندي في الصوتية إدارة محمد سلمان بالبرهمة وشوش، تلفون 66-200-36 برهمة وشوش. الشركة عمل بيك ربي أملك محطات التزلات الكبرى، صاحب الحاج عبدالله العودي بمدينة السنبلة في ميلة ومدي، ومخاز خراش الزباء الكبرى وكسر الدافع المتنكل على المسجد جمهورية، الخمة الممتازة تحت دارة الحاج محمد فهم الوقت مدينة السنبلة وفي أربلي، ويا جماعة الكريم شكر الله وصحابكم جميعا. Yeah.